عمري ابتدى من الليلة دي وياه، ولقيت سبب للحياة عشان أعيش. خدني هوا لدنيا تانية وياه، كل حاجة فيا عايزاه، أنا غير ماليش. من هيا ليالي ليلة، لما تحب بجد بعد سنين طويلة، وأنا بين إيدي ما بقاش في حاجة مستحيلة، ده الحب كله عيش وأنا بحبك يا يا أحلى ما في الحياة، طمنتني عليا وارتحت خلاص، عشانك أنا مستعد مليون سنة أتعب أنا وإنت. لا لا لا لا لا يا أغلى الناس. من هيا ليالي ليلة، لما تحب بجد بعد سنين طويلة، وأنا بين إيدي ما بقاش في حاجة مستحيلة، ده الحب كله عيش وأنا بجد.